الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، ووصلنا إلى الصفحة 59 بعد 100. وأول عنوان في هذا هذه المسألة: هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه أم لا؟ وتكلمنا على فرض الكفاية وفرض العين. وقال في القواعد الأصولية: قال بعض أصحابنا في المسألة قولان، أخذا من احتمالين في التلخيص للشيخ فخر الدين ابن تيمية في اللقيط: إذا رأى الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته، وعلل احتمال المنع بأنه فرض كفاية وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا. هو يتكلم هنا على فرض الكفاية الذي إذا فعله البعض سقط الإثم عن الآخرين، كالتكفين وصلاة الميت والصلاة على الميت والدفن وما شابه، والأمور التي ذكرتها يوم الجمعة. فهنا اللقيط الطفل الصغير الذي يوجد في الشارع وليس له أب ولا أم ولا يعرف من هو ومن أهله، فقال هنا إذا أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته، وعلل احتمال المنع بأنه فرض كفاية وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا. مسألة التعين هنا، إذا وجب على الرجل في فرض الكفاية مثلا إنقاذ الغريق أو إنقاذ الذي يحرق الحريق، فهنا ربما تعين عليه أن يفعله هو وليس هناك رجل آخر مثله يقوم بمقامه، فهنا فرض الكفاية. إذا قد يصل إلى درجة فرض العين، لأن فرض العين الصلاة والزكاة والصوم والحج وما شابه، أما فرض الكفاية فرض كفاية يقوم به البعض فيسقط الإثم عن الآخرين، كتعلم القرآن وتعلم الفقه والحديث والتفسير وما شابه، وكذلك في المسائل الدنيوية الهندسة والطب والصناعة والفلاحة وما شابه. فقال وقدر عليه فصار متعينا عليه، يعني تعين من باب أنه ليس إلا هو يستطيع أن يفعل هذا، أما عند الكثرة فالذي يفعله يسقط الإثم عن الآخرين به، ولكن إن تعين فهو كما قال. ويؤخذ أيضا من أحد القولين من مسألة حفظ القرآن إنه فرض كفاية إجماعا، فإذا حفظه وأخر تلاوته حتى نسيه ولا عذر له حرم على الصحيح من المذهب. وصورة المسألة أن حفظ كتاب الله فرض كفاية ليس بمتعين على كل إنسان، لأن هذا من فروض الكفايات، وتعليم العلوم الشرعية من فروض الكفايات، علم المصطلح، علم الأصول، علم الحديث، علم التفسير، علم السيرة وهكذا، فهو فرض كفاية. فهنا هذه الصورة. ويؤخذ أيضا من أحد القولين من مسألة حفظ القرآن إنه فرض كفاية إجماعا، كما بينت قبل ذلك إجماعا، هو فرض كفاية إجماعا، فإذا حفظه وأخر تلاوته حتى نسيه ولا عذر له حرم على الصحيح من المذهب. ثم قال: قال الإمام أحمد ما أشد ما جاء فيه ما جاء في من حفظ ثم نسيه. ووجه آخر يكره، وللشافعية قولان، واختار ابن الرفعة من الشافعية أنه لا يلزم. ليه لا يلزم؟ لأنه بالإجماع فرض كفاية وهناك غيره من يقوم به. هنا في مسألة إذا تعين على قرية معينة أن هناك رجل يحفظ كتاب الله يحفظه كاملا، وتعين عليه أن يحفظ الآخرين، ففي هذه الحالة يدخل في فرض العين عند الضرورة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات. لكن فرض الكفاية لا يصل إلى فرض العين إلا بضرورة، فهنا لا يلزم كل إنسان حفظ كتاب الله أن يحفظ الآخرين، لأن الأمر إذا فعله البعض سقط الإثم عن الآخرين. فإن وجد في قرية مجموعة من المشايخ يحفظون كتاب الله للصغير والكبير وأيضا من النساء وما شابه، هنا قام البعض بالفرض، فلا يلزم على الجميع، بل يلزم على من قام به، أو يلزم ضرورة الضرورة والحاجة الملحة لأبناء هذه القرية حتى يستقيم الأمر. يبقى هناك فرض، فرض عين وفرض كفاية، ومتى يتعين فرض الكفاية وما لا ومتى لا يتعين. ثم قال يلزم، لا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح، لا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح، كما بينا المرة السابقة والتي قبلها في فروض الكفايات وفصلت الكلام فيها تفصيلا. لا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح إلا في الجهاد وصلاة الجنازة، قد يتعين هناك، ليس هناك إلا من يقوم بالصلاة على الجنازة، فإن لم يحدث يقع الجميع في الإثم. قال وخروج الجهاد وصلاة الجنازة لما في الأول من تخذيل المسلمين وكسر القلوب، ولما في الثاني من هتك حرمة الميت، فيكون هذا وجها ثالثا في المسألة. يبقى إيه صلاة الجنازة لما في الأول من تخذيل المسلمين وكسر القلوب، لما في الثاني من هتك حرمة الميت، ولم يقم به أي أحد، حتى لو صلى على الميت فرض واحد فقد قام بفرض الكفاية، فيكون هذا وجها ثالثا في المسألة في حالة أنه لا بد أن يقوم بفرض الكفاية. وقال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة: هل يتعين فرض الكفاية ويجب إتمامه على من تلبس به أم لا؟ والأشبه أنه يتعين كالمجاهد يحضر الصف وطالب العلم يشرع في الاشتغال به ونحو ذلك من صوره. الصورة الأصلية في المسألة مسألة أن هناك من يقوم بفرض الكفاية، القضية هنا تقوم على الإلزام في مسألة التعيين، ليس هناك إلا فلان، وإلا فالأمر على السعة. الكثير من الناس يصلون بالناس، والكثير من الناس يحفظون الناس كتاب الله وكذا وكذا وكذا، فإن وجد هذا انتفى فرض الكفاية على التعيين، لأن التعيين إنما يكون على فرض العين الذي هو الصلاة والزكاة والصوم والحج وما شابه. قال ووجهه أنه بالشروع يتعلق به حق الغير، وهو انعقاد سبب براءة ذمته من التكليف، كما قلنا الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل براءة الذمة من التكاليف، لا نلزم أن نصلي الصلاة السادسة بعد الصلوات الخمس، فالأصل براءة الذمة من التكاليف، والمكلفون المسلمون بريئون من أي فرض لم نحط به علما ولم نعلمه. فإذا الأصل براءة الذمة من التكاليف ومن الديون، أنت ليس عليك دين لأحد إلا بوثيقة أو بشهود، فإن لم يوجد هذه الأمور فليس هناك عليك أي فرض في أي شيء إلا أن يثبت هذا الشيء، فتصبح الذمة متعلقة بك حتى تأتي بهذا الفرض والتكليف. قال أنه بالشروع تعلق به حق الغير، في مسألة فرض الكفاية، وهو انعقاد سبب براءته، سبب براءة ذمته من التكليف، ده أصل بفرض الكفاية، وخروجه عن عهدته إذا حدث وفعل، فلا يجوز له إبطال ما تعلق به حق غيره إن ثبت وقام به خلاص الأمر انتهى، كما لو أقر بحق له الرجوع عنه بنفسه. ووجه القول الآخر، ووجه القول الآخر أن ما لا يجب الشروع فيه أو ما لا يجب الشروع فيه لا يجب إتمامه في غير الحج كصوم التطوع وصلاته. قال ووجه القول الآخر أن ما لا يجب الشروع فيه لا يجب إتمامه في غير الحج، وأتم الحج والعمرة لله، كصوم التطوع وصلاته. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصائم أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء لم يتم. ولأنه لو تعين بالشروع لما جاز للقاضي أن يعزل نفسه بمسألة فرض الكفاية. كما قلت إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، فإن شرع في فرض الكفاية مجموعة فلا يلزم لكل من شرع في هذا الفرض الإتمام. لماذا؟ لأن العلة أن يقوم به البعض فيسقط الإثم عن الآخرين، فإن لم يقوموا به حدثت المشكلة. فهنا مسألة الشروع ليست بلازمة إلا فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى في الشروع في الحج والعمرة من غير الفرض حتى في السنة. قال: ولأنه لو تعين بالشروع لما جاز للقاضي أن يعزل نفسه، لكنه جائز بالاتفاق أي بالإجماع، جائز أن يعزل نفسه القاضي، لأن القضاء والقضاء فرض كفاية كما قلت كالهندسة والطب وما شابه. قلت أي نجم الدين الطفي: وقد يجاب عن هذا بأن فرض الكفاية له حظ في الوجوب بالجملة، بل هو واجب على التحقيق كما تقرر، بخلاف صوم النفل، فإنه لا حظ له في الوجوب أصلا، مع أن بعض العلماء أوجب إتمامه فيلتزم على قوله فلا يصح القياس عليه، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ثم سأل عائشة أو بعض زوجاته رضي الله عنهن، فلما وجد الطعام فتناوله في وقت الضحى، فإتمام النفل ليس بلازم بلا خلاف. أما القاضي فإن لم يوجد من يقوم مقامه لم يجز له عزل نفسه. هذا الكلام طبعا له تفصيل، بمعنى أن الأمور ولله الحمد في هذه الأزمنة والآونة مستقرة، وولي الأمر حفظه الله في كل الدول العربية يعين ما يرى به المصلحة ويبين الأعداد والكميات التي يقوم وتقوم به المصلحة العامة في كل بلد وكل قرية. وهنا بيتكلم بشكل عام بعيدا عن هذا التنظيم الذي حدث في الأزمنة الحالية وما حدث به من الاستقرار في كل ما يحتاجه العباد من المصالح الدينية والدنيوية. وأما القاضي فإن لم يوجد من يقوم مقامه لم يجز له عزل نفسه، لأنه يضر بالناس. القاعدة التي أصلها الإمام الشافعي، بل أصلها من قبل وأخذها الشافعي، قول عمر بن الخطاب، والقاعدة نصها: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. وكل ما يلزم المسلمين من قضاء حوائجهم الدينية والدنوية فلا بد أن تكون من خلال الولاية الكبرى، كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لأنه يضر بالناس، وإن وجد غيره جاز له عزل نفسه. هنا ما فيش تعارض، يعني قد تجد في مكان لا يستطيع الصلاة بالناس إلا فلان، أما غيره فكلهم عوام، لا يحسن الفاتحة ولا يحسن كذا ولا يحسن كذا التجويد وما شابه، ففرض فرض عين عليه أن يقوم بما ألزم به عند الفراغ وعدم تحقيق المصلحة. هذا الأمر أمر عام، يعني هذا أمر عام على المكلفين، لأن المصلحة العامة لا بد أن تقضى، لا بد، دي مسائل أساسية وضرورية. قال: لا من جهة كونه متلبسا بفرض الكفاية، ولكن من جهة كونه وكيل الإمام ونائبه، والوكيل له عزل نفسه. الوكيل له عزل نفسه، هذه قاعدة في مسائل الوكالة ومسائل البيوع وما شابها. فإنما يجوز للضرورة في مسألة الضرورة الملحة أو الحاجة الملحة. سنة الكفاية كفرضها في الأمور المتقدمة. فائدة: قال سنة الكفاية كفرضها في الأمور المتقدمة، وهي أربعة: أحدها من حيث التمييز عن سنة العين، وفرقنا المرة السابقة بين فرض العين وفرض الكفاية وما الأولى، وهل فرض العين أقوى أم فرض الكفاية أقوى. قال: مهم يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله، كما بينا فرض الكفاية ينظر إلى الفاعل، فرض العين ينظر إلى الفاعل الذي يقوم بالصلاة والزكاة وما شابه، أما فرض الكفاية فإنما ينظر فيه إلى الحاجة وإلى الفعل، نفس الفعل لا بد أن من فعل لا حرج، المهم أن يقوم فلان زيد أو بكر أو عمرو بالصلاة على الميت وبالتكفين وما شابه. ثانيها أنها أفضل من سنة العين لفرض الكفاية لسقوط الطلب بقيام البعض بها على كل المطلوبين به، وبينتك لها هذا الكلام قبل ذلك المرة السابقة. فهنا يقول أنها أفضل من سنة العين، لأن سنة العين تصلي صلاة العشاء كما صلينا وسقط من عليك الفرض ولا تطالب به يوم القيامة، لسقوط الطلب مسألة الكفاية بقى، لسقوط الطلب بقيام البعض، يبقى الذي يقوم به البعض ويسقط عن الآخرين فهو يأتي بالفرضية التي كما بينا أن فرض الكفاية ملزوم بكل مسلم. ثم بعد ذلك إن قام بعضهم بهذا اللزوم وهذا الفرض انتهى الأمر. فهنا الذي قام بالدفن أو بالتكفين أو بالصلاة على الميت هو الذي قام بفرض الكفاية، فسقط الإثم عن الجميع، فنظر هنا إلى هذه المسألة وأن فرض الكفاية أقوى من فرض العين، وبينت المرة السابقة أن فرض العين هو أولى من فرض الكفاية، والمسألة فيها خلاف، بمعنى أن فرض العين لا يقوم به إلا أنت، والنبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، حتى في مسائل ما لا تستطيعه إلا منفردا، بمعنى عليك وعلى أولادك وزوجك زكاة الفطر، وأنت فقير ليس أمامك إلا صاع تخرجه عن نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. حديث مسلم الآخر: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية: أن يضيع من يقوت. هذا ليس بتعارض بين الواجبين، ولكن هنا بدأ صلى الله عليه وسلم بالنفس، لأنه يزيل فرضه ثم يزيل الآخرين إن استطاع. فإن لم يستطع فلا واجب مع العجز. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال كما في الصحيحين: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هو هذا. ثالثها أنها مطلوبة من الكل عند الجمهور، وقيل البعض، وعليه فيه ثلاثة أقوال. نفس المسألة فصلتها المرة السابقة، لأن الكل ملزم بفرض الكفاية ثم ينوب عنه غيره. رابعها أنها تتعين بالشروع، أي تصير به سنة عين، يعني مثلها في تأكد طلب التمام، في تأكد طلب التمام. ثم قلت فائدتان: الأولى إطلاق الوعيد في نص إطلاق الوعيد نص في الوجوب. بدأت في الدخول في مسألة أخرى، في مسألة الوعيد وما شابها، وقد انتهينا بهذه التفاصيل السابقة وقبل السابقة في مسألة فروض الكفاية، وبينت فيها التفاصيل ابتداء من قول انقسام الواجب بحسب فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية، صفحة 154. ثم بدأنا في الفائدتان، صفحة 61 بعد 100. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: كل هذا داخل في مسألة الواجب وما تعرض ما تفرع من الواجب من هذه الأمور، وجعلتها في مسألة واحدة. قال في التحبير شرح التحرير: وإطلاق الوعيد نص في الوجوب، وهذا الصحيح اختاره القاضي والأكثر، فلا يقبل تأويله لأنه خاصة الواجب ولا توجد خاصة الشيء بدونه. قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية: الوعيد نص في الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل وعيد رتب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعيد عند عدم وجود الفعل فهذا نص في الوجوب. فقال: الوعيد نص في الوجوب لا يقبل التأويل، لا يقبل التأويل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا زجر عظيم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا وعيد عظيم. فالوعيد هنا يؤكد وجوب هذا الأمر، فرضه وأمره، فإن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه. هذا تعريف الواجب كما بينا قبل ذلك من الأحكام التكليفية الخمسة، وأوله الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، فهذه خاصة الواجب. الواجب إن لم تفعله عوقبت عليه، ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجاز. وذكر القاضي أيضا وابن عقيل من علماء الحنابلة إطلاقه للوجوب ويعدل عنه لدليل، فإنه في المسودة، مسودة في أصول الفقه آل ابن تيمية الثلاثة، ابن تيمية وأبوه وجده الثلاثة أكملوا هذا الكتاب. إطلاق الوعيد يقتضي الوجوب لفعل ما توعد به عليه، فإن عدلنا عنه في موضع فبدليل، لابد من الدليل. عندنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم، ما لم يأتي دليل يصرف من الوجوب إلى الاستحباب ومن الحرمة إلى الكراهة التنزيهية أو إلى الجواز، كما بينت قبل ذلك في بعض كتبي مسألة ليس بلازم أن ينقل الحرام إلى الكراهة التنزيهية، بل ينقل إلى الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه اللي هو الكراهة التنزيهية. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد النهي يتحول الشيء من النهي إلى الجواز، لا على ما قال غالب الأصوليين إلى الكراهة التنزيهية. ودليل ذلك أحاديث كثيرة، منها ما فعله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه شرب واقفا من زمزم، وحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، حتى قال لو شرب واقفا فليتقيأ، وهذا نص الحديث. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمام أكثر من 100,000، فهذا يدل على أن هذا جائز. وكذلك حديث الصحيحين في مسألة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وكما في الصحيحين أنه فعل هذا، وأيضا في صحيح في سنن أبي داود وغيرهم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن الشيء ثم فعله، فهذا الفعل يؤدي إلى الجواز، كما بينت تفصيلا في كتاب التعارض والترجيح في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية. طيب، دي مسألة مهمة، لأن غالب الأصوليين يقول من الكراهة التحريمية إلى الكراهة التنزيهية. أما الكراهة التنزيهية فمثالها حديث الصحيحين من حديث أم عطية قالت نهانا، أي النساء، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا، لم يجعلها كراهة تحريمية بل تنزيهية، فلا حرج على المرأة أن تتبع الجنائز إلا إن حدث منها ما لا يرجى، لأنها لا تتملك نفسها، ففي هذه الحالة يكون الأمر على التحريم. طيب، قال وكلام ابن عقيل في العمدة يوافق ذلك، ورده الشيخ تقي الدين، وقال في المسودة أيضا، قال القاضي ألفاظ الوعيد ترد والمراد بها الوجوب والندب. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال وذلك مندوب إليه، اللي هو إيه؟ ويمنعون الماعون. ومع هذا إطلاقه يقتضي الوجوب في بعض الأمور، لكن الأصل مسألة، قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، واخد بالك، أنت إن فعلت ما عليك من الواجبات فمسائل المندوبات ليس بإلزام عليك، ولكن من باب الاستحباب والندب وعمل الأعمال الصالحة، وذلك مندوب، ومع هذا إطلاقه يقتضي الوجوب. الفائدة الثانية في انقسام الواجب باعتبار زمن الأداء، واخد بالك، بنتكلم في الأداء والقضاء والإعادة في مسألة الصلاة، من فعل الصلاة هناك الأداء وهناك الإعادة وهناك القضاء. أنا صليت العشاء خلاص انتهى من علي، صليته بغير وضوء وأنا لا أشعر، فيجب علي إعادة الصلاة. الأداء في وقت الصلاة والإعادة في وقت الصلاة. أما القضاء إن نمت بعد صلاة المغرب ولم تصلي المغرب وأتى العشاء، فهنا يلزمك القضاء، والقضاء في وقت يكون في وقت العشاء، يبقى فيه الأداء والقضاء والإعادة. فقال الفائدة الثانية في انقسام الواجب باعتبار زمن الأداء، وهو في انقسام الواجب، وذلك أنه يستقيم باعتبار زمان الأداء إلى واجب مطلق متعلق بذمة المكلف. أنت لما ما صليتش العشاء الصلاة متعلقة برقبتك. قال: وهو في انقسام الواجب، وذلك أنه ينقسم باعتبار زمان الأداء إلى واجب مطلق متعلق بالذمة، بذمة المكلف، وليس له وقت معين اللي هو إيه؟ كأداء الكفارات، وذلك مع وجوب الإسراع فيها لتبرئة الذمة. مسألة الكفارات، أنت حلفت على يمين فحنثت ولم تؤدي بما ألزمك الله به، قلت والله العظيم ما فعل كذا ولم تفعل، فهنا الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام، إن لم تستطع، فإن استطعت فلا بد من الإطعام أو الكسوة. فهنا أداء الكفارات واجب مطلق، مش زي الظهر والعصر والمغرب له وقت معين ولا بد. أما مسألة الكفارات، ولكن الأولى الإسراع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: ووجه ذلك أن الذي لزمته كفارة ككفارة ظهار أو يمين أو غيرهما، قد تعلقت الكفارة بذمته وتلبس بوجوب أدائها. خلاص، إن كان عليك فرض فأنت متلبس بهذا الفرض حتى تأتيه ولا بد، وذمتك مشغولة حتى تنتهي من الفرض الذي عليك، وليس لها وقت يوصف بالضيق والموسع. في مسألة كما بينا في الواجب الموسع والواجب المضيق، مسألة الواجب الموسع، أنت عندك من الظهر للعصر ممكن تصلي الظهر وتصلي معه أكثر من فرض، لأن الواجب موسع من الظهر إلى العصر حوالي 2-3 ساعات، وكذلك العصر والمغرب، وكذلك المغرب والعشاء. طيب، هنا هذا واجب موسع. أما الواجب المضيق الذي لا يجوز فيه إلا شيء واحد، شهر رمضان 30 يوما، لا يجوز لك إلا فريضة واحدة، شهر رمضان الحالي، ف30 يوما وقت مضيق، ولا يجوز لك أن تصوم في رمضان رمضانين، هذا الموسع وهذا المضيق. خلاص، يبقى الكفارة ليس لها تضييق ولا توسيع، بل يجب أداؤها في أي وقت، في أي وقت بالنسبة للكفارة، ولا يبرأ حتى يؤديها، فوقتها غير محدود الطرفين. هنا في خلاف القاف قبل الفاء، فوقتها غير محدد الطرفين، يبقى وقتها عكس ده. قال المرداوي في شرح التحرير: فائدة جامعة في تقسيم الواجب، وهو باعتبار ملابسة المكلف إياه في وقته وخارجا عن وقته، ينقسم إلى أداء وقضاء وإعادة. كل هذا متعلق بالأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح اللي هو الجائز. فبدأنا بالواجب ثم ننتهي بعد ذلك إلى الأحكام الأربعة الأخرى. فقال: العبادة إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بالأداء، بأداء ولا قضاء ولا إعادة، كالكفارة، كالنوافل، النوافل المطلقة، نذرت على نفسك أن تصلي ركعتين في أي وقت، كالنوافل المطلقة من صلاة وصوم وصدقة وحج ونحوها، وسواء كان لها سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة أو لا، يبقى دي النوافل المطلقة. واخد بالك، مسألة الإعادة والقضاء والأداء في الفروض. أما النوافل فالأمر فيه سعة، وإلا فما وقتها غير محدد كحج وزكاة وزكاة مال وكفارة، توصف بالأداء ما وقته غير محدود الطرفين كالحج الواجب. مسألة الحج هل على التراخي أم على الفور؟ المسألة فيها خلاف، وبينتها في الجزء الثالث من هذا الكتاب في الألفاظ الأوامر والنواهي وما شابه في الجزء الثالث. وزكاة المال والكفارة يوصف بالأداء، ولو أخر عن وقته ولو أخر عن وقته شرعا لعدم تعين وقت الزكاة ونحوها لوجوبها عند تمام الحول على الفور وهو وقت وجوبها، يبقى الوقت هنا وآتوا حقه يوم حصاده، ده بالنسبة لزكاة الزروع. أما بالنسبة للنصاب والحول بالنسبة لزكاة المال فوقتها عند حولان الحول بعد تمام النصاب. فلو أخرت عنه لغير عذر ثم فعلت لم يسمى قضاء. واخد بالك؟ يعني النصاب اكتمل وحولان الحول حال ووجبت الزكاة اليوم فأخرتها شهرا فقال ثم فعلت، أي بعد هذا التأخير لم يسمى قضاء، لأن القضاء له وقت. أنت ما صليت المغرب ثم صليته بعد العشاء فهو قضاء، أما الزكاة فليس لها تحديد كما تحدد الصلوات الخمس. أحدها أو أحدهما أن وقتها غير محدود الطرفين في سعة، غير محدود الطرفين مع وجود الإثم، بمعنى إيه؟ أنت على الفور لابد أن تفعل، فإن أخرت ليس كمن تؤخر كمن أو كمن يؤخر المغرب أو الظهر أو العصر عن وقته إلى أن يرد ويأتي الوقت الثاني، ولكن هناك بعض الإثم لأنه لم يفعل على الفور. فقال أن وقتها غير محدود الطرفين، ونحن قلنا القضاء هو فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا. طيب الزكاة هنا ليس لها وقت مقدر شرعا كما في القضاء، واخد بالك؟ هو يفعله ولا يصل إلى ألا يفعله حتى يأتي الحول الثاني على المال، كما مسألة القضاء في رمضان بعد أن انتهى رمضان الأول ودخل في الثاني ولم يأتي بالقضاء، فهنا يأثم لأنه قال تعالى فعدة من أيام أخر، هذا مطلق من الله وليس بمقيد وعام وليس بخاص، لذلك كان غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقضين ما عليهن من الحيض في شعبان الذي هو قبيل رمضان الثاني بقليل، فهو على التراخي ولا حرج عليهن على كل الأمة من النساء. هنا تفريعة على هذه المسألة أنه لو هي أو هو لم يقضي رمضان حتى دخل رمضان الثاني، فقال بعض المذاهب أنه يأثم، طب ويأثم فعلا يأثم وعليه إطعام فأخذوها من باب الزجر. هنا يقال لهم هذا لا يستقيم لأن قوله تعالى فعدة من أيام أخر مطلق وليس هناك شرط ملزم بمسألة الكفارة أو الإطعام، لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بقضاء اليوم. فوجود شيء بدون دليل لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة من التكاليف، ففي هذه الحالة يقضي ما عليه ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. والثاني أن كل وقت من الأوقات التي يؤخر أداؤها فيها هو مخاطب بإخراجها فيه. المغرب لابد أن يكون يؤديه في وقت المغرب، والعشاء وما شابه، وذلك واجب عليه. فلو قلنا إن أداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها قضاء لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعده، يبقى المسألة مش هتنتهي. وكذلك الكفارة والحج، فكان أداء على كل حال، كان أداء على كل حال. الذي يصلي يقوم بالحج على التراخي هو أداء في أي زمن وفي أي سنة فعلها. ثم أتيت بالفروع الفقهية على فرض العين والكفاية، قلت فمنها إذا صلى على الجنازة واحد ذكر كفى على الصحيح بالغا كان أو صبيا، فلو صلى عليها أكثر من ذلك أو صلى جماعة بعد جماعة فالزائد يقع نفلا، وهذا على القول بأن فرض الكفاية تعلق ببعض المكلفين، ليس هو طبعا هو متعلق ابتداء كما بينا التفصيل كلام الأصوليين أن فرض الكفاية على جميع الأمة حتى لا يحدث شيء من التكاسل والبعض يلقي على البعض ثم لا يحدث فرض الكفاية على الجميع، وهذا اسم عظيم عليهم جميعا. فهو فرض الكفاية على الجميع من ناحية أن الجميع ملزم بفعله، فإن حدث من البعض هذا الذي يحدث في كل الدنيا يسقط الإثم عن الآخرين. فهنا مسألة الصلاة، صلاة قال فلو صلى صلاة الجنازة، إن صلى مجموعة انتهى الأمر، إن صلى رجل انتهى الأمر. ولكن المستحبات والمندوبات، الحديث في صحيح البخاري ومسلم أنه من صلى عليه 40 أو 100 يشفع له، ولكن من ناحية الفرض لو صلى عليه رجل انتهى الأمر. طيب إذا صلى على الجنازة واحد ذكر كفى على الصحيح بالغا كان أو صبيا، ولو صلى عليه أكثر من ذلك أو صلى جماعة بعد جماعة فالزائد يقع نفلا. يعني إيه نفل؟ إيه فرض الكفاية؟ أن تقوم به كصلاة الميت على الميت، قام به 10 انتهى الأمر، قام به 1000، الزائد عن الواحد هو من المستحبات. في مسألة سقوط الفرض، هو فرض كفاية لا فرض عين، فيقوم به البعض ولو واحد، فإن قام أكثر من الواحد فهذا نفل وخير وسعة. طيب ومنها إذا سلم شخص على جماعة فرد عليه أكثر من واحد، مرة سابقة الدرس السابق فصلت في مسألة حق على 6 حق على المسلم، منها عيادة المريض وتشميت العاطس والرد على السلام وما شابه، مسألة فيها كلام فصلته تفصيلا. فهنا يقول إذا سلم شخص على جماعة فرد عليه أحد من أكثر من واحد فما زاد على الواحد نافلة، هذا على من قال إن الرد على السلام فرض كفاية. فنفس المسألة هنا. فقال إذا سلم شخص على جماعة فرد عليه أكثر من واحد فما زاد على الواحد نافلة. ولو قيل بأن الفرض الكفائي يتعلق بالجميع فكله فرض لا نافلة فيه. قال ولو قيل بأن الفرض الكفائي يتعلق بالجميع فكله فرض لا نافلة فيه. إذ الاختلاف هنا بينت في مسألة تشميت العاطس أكثر من حديث في البخاري ومسلم وبألفاظ تفيد الفرضية حق على كل مسلم. فهنا لا بد لمن سمع التشميت لا بد أن يقول يرحمك الله. فإن سمعها رحمه يقول رحمك الله يرحمك الله وهكذا. المسألة هنا في هذا الحديث في الصحيحين الصيغة الفرضية. وغالب الفقهاء قالوا حتى تشميت العاطس فرض كفاية. أما الألفاظ التي ذكرت التي ذكرها ابن القيم في زاد المعاد يبين أنها على الوجوب هذا ما أقول به لأنها فرضية وصيغت أمر بأكثر من طريقة أذكرها لكم. أو صفحة 155 قال جماعة من علمائنا إنه فرض عين وقواه ابن القيم في حواشي السنن. فقال جاء بلفظ الوجوب الصريح ولفظ الحق الدال على عليه الحديث ببدايته إيه إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. فلما نظروا إلى هذا الحديث فقال ابن القيم في مسألة أنه واجب هو فرض عين ليس يدخل في فرض الكفاية. فبينت الفرق بين قول الجمهور وقول ابن القيم وكذلك هذا فرض الظاهرية وابن حزم هو الراجح. طيب وقفنا في أين وقفنا احنا؟ ها؟ قال من؟ التلمساني. طيب هنا أين سبحان الله؟ لا هنا هنا نعم نعم شريف التلمساني. المسألة الخامسة في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين؟ هذا الكلام ذكرناه بالمرة السابقة وهذا زيادة على زيادة تفصيل. فجمهور العلماء يرون أنه يتعلق ابتداء بالجميع حتى لا يسقط الفرض من غير أن يحدث ويتواكل الناس. ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين. وحجة الجمهور أن العقاب يعم جميعهم أو أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعا وإنما يعم للعقاب لعموم الوجوب هو واجب ولا بد أن يأتي به. ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة عليه كالصلوات الخمس ولا يتيمم للنوافل وفي تيممه للجنازة خلاف بناء على هذا الأصل. كلام التلمساني قلت هو في المذهب المالكي وهذا لا يستقيم من ناحية التحقيق الفقهي والأصولي. فالتيمم بديل للوضوء وللجنابة، والبديل يقوم مقام الأصل. ورب العزة جل وعلا في الكتاب والسنة والإجماع أمرنا بالتيمم، فالتيمم للفروض وللنوافل. فقولهم هنا ولا يتيمم للنوافل، هذا لا دليل عليه في المذهب المالكي، لا دليل عليه، وكلامهم غير مستقيم، لأنه كما يحدث في الفروض يحدث في النوافل، كما قال تعالى ليطهركم به، والكلام في سياق الآية السادسة من سورة المائدة على الوضوء والغسل والتيمم، كل هذا يطهر. قال البعض أنه لا يطهر، وهذا لا يستقيم. طيب، فمن يرى أنه يتيمم يرى أن الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية. ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل. أنا فصلت الأصل عند المالكية أنه يجوز له التيمم في النوافل وفي الفروض. طيب، قلت خامسا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. قال القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه: إذا أمر الله تعالى عبده بفعل من الأفعال وأوجبه عليه، وكان المأمور لا يتوصل إلى فعله بفعل غيره، وجب عليه كل فعل لا يتوصل به إلى فعل الواجب إلا به. مثلا مسألة الصلاة، لا بد من الوضوء، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، غير الوجوب اللي هو أصل حتى تستطيع أن تحج لا بد أن يأتي معك ويكون معك المال، فهذا هو الوجوب، والفرق بين الواجب، الواجب والوجوب. قال: وذلك مثل أن يجب عليه أن يتطهر للصلاة، ولا يمكنه أن يتطهر إلا بشراء الرشاء كالدلو مثلا واستقاء الماء، فلزمه الشراء والاستقاء لأنه يلزمه فعل الواجب عليه، لن يتمكن بمقدمة الواجب، لن يتمكن من الواجب حتى يفعل ما اشتراه. إذا كان له طريق إليه فلا يجوز له تركه مع الإمكان، وهو في الحال متمكن على الوجه فلهذا لزمه. ولهذا قال أصحابنا: فيجب أن توجب عليه اكتساب الاستطاعة بفعل الواجب واكتساب النصاب ليؤدي الزكاة. دي مسألة الثانية، الواجب والوجوب. انتظر. قيل: ذلك شرط في الوجوب دون الفعل، ولا يجب عليه أن يفعل ما يوجب به العبادة على نفسه حتى تؤدي الزكاة، لا بد أن تأتي بالمال التي تكتسبه لكي يحدث لك النصاب. أنت غير ملزم وليس بواجب عليك أن تأتي بهذا الوجوب الذي هو الاستطاعة في الحج ومسألة اكتمال النصاب، ليس عليك هذا، ولكن عليك فرضية الصلاة والزكاة وما فرضية الصلاة والصوم وما شابه، فهذا واجب وهذا وجوب. فقال: وليس ذلك هاهنا، فإنه معنى لا يتوصل إلى أداء الواجب الذي عليه إلا به فلزمه فعله. ولهذا قال أصحابنا في المفلس: إذا كانت له حرفة لزمه أن يكتسب ويقضي دينه لأنه يتوصل به إلى أداء الواجب، واخد بالك؟ وما قاله أبو يعلى خلاصة المسألة، ويحتاج إلى بسط في القول بما يناسب السياق. هذا الذي قلته في المسألة الخامسة، خامسا قاعدة ما لا يتم الواجب، هذا إجمال وسيأتي بالتفصيل. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجماعا، لاكتساب للنصاب ولتمام الحج، سواء قدر عليه المكلف كاكتساب المال للحج أو لم يقدر عليه، كالكتابة، كاليد في الكتابة، ليس له يد كيف يكتب، فإنه لا صنع للمكلف فيه. قلت هنا في الهامش أي لا يقال لمن لا يد له ولا قدرة على الكتابة أوجبنا عليك أن تخلق لنفسك يدا وقدرة على الكتابة ثم تكتب، فهذا تكليف بالمحال ولا يجوز، وعليه الأصوليون بلا خلاف. قال وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فواجب عندنا وعند الشافعية والأكثر. فما لا يتم الواجب إلا به لا يخلو، إما أن يكون جزءا للواجب أو خارجا عنه كالشرط والسبب. فإن كان الأول فهو واجب اتفاقا، لأن الأمر بالماهية المركبة، كلمة الماهية معناها السؤال عن ما هو، ما الصلاة، ما الزكاة، صفة الصلاة، صفة الزكاة، صفة الحج، لأن الأمر بالماهية المركبة، الماهية الشيء، صفة الصلاة المركبة من السجود والركوع والذكر والقيام وهكذا، بالماهية المركبة أمر بكل واحد من أجزائها. أنت صفة الصلاة لابد لها من أجزاء، أركان القيام والركوع والسجود والفاتحة وهكذا، من بكل واحد من أجزائها ضمنا. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بما فيها من الركوع والسجود، ومن ركوع وسجود وتشهد وغير ذلك. وإن كان الثاني فهو محل خلاف، مسألة الوجوب والواجب. يبقى أنت عرفت الوجوب أن تأتي بالمال لكي تؤدي الزكاة ولكي تؤدي الحج، أما الواجب مسألة شرط الصلاة لا بد لك أن تأتي به. فأقسام ما لا يتم الواجب الخارج إلا به وهو المسمى بالمقدمة المتوقف عليها ستة، محل الخلاف فيها لا غير، وهي السبب والشرط، وكل واحد منهما إما شرعي أو عقلي أو عادي، فهذه ستة أقسام. مثال السبب الشرعي: صيغة العتق في الواجب أو كفارة أو نذر، وكذا صيغة الطلاق. ما كلمة صيغة؟ الصيغة الكلمات التي نفس الصيغة هي الكلمة، صيغة الطلاق، صيغة الزواج في النكاح، الكلمة نفسها هي الصيغة، وصيغة النذر. طيب، قال ومثال السبب العقلي هو النظر الموصل إلى العلم، اللي هو إيه؟ العقلي، كتوقف، مثال آخر، توقف استقبال القبلة على ترك الاستدبار، هذا أمر عقلي، بمعنى أنت إن لم تتوجه إلى القبلة فستستدر القبلة ولا صلاة لك. فقال كتوقف استقبال القبلة على ترك الاستدبار لابد. ومثال العادي السفر إلى الحج، حتى تسافر إلى الحج وتكمل الحج لابد من قطع المسافة. ومثال الشرط الشرعي الطهارة للصلاة، سواء كانت طهارة جنابة أو الوضوء. ومثال الشرط العقلي، شرط آخر، السبب العقلي الأول ثم الشرط العقلي، ترك الضاد المأمور، يعني يقول لك قم أقعد في نفس اللحظة، هذا لا يستقيم. ومثال الشرط العادي غسل الزائد عن حد الوجه في غسل الوجه ليتحقق غسل جميعه. قال الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ليتحقق غسل الجميع. غسل الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا الفارق بين حد الوجه من الناصية الذي يلتصق به الشعر، فلكي يكتمل الأمر أن تتوضأ بجزء من الشعر. وكذلك في مسألة اليد مع المرفق، تغسل اليد الذراع مع المرفق حتى يتم لك الوضوء كاملا. فهنا قال غسل الزائد على الوجه في غسل الوجه ليتحقق غسل جميعه. قال فالشرط الشرعي ما جعله الشارع شرطا وإن أمكن وجود الفعل بدونه، والشرط العقلي لا ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلا، والشرط العادي ما لا يمكن عادة. قسم لك هذه المسائل العقلية، السبب والشرط والشرط العادي والشرط العقلي، حتى تتخيل المسألة بجملة هذه الأمثلة التي ذكرتها. وقال جمال ثم قال إذا علم ذلك فالصحيح من مذهب أحمد وأصحابه والشافعي، هو يبين لك المسألة بالأمثلة لكي تستوعب الصورة، كالقاعدة الكلية التي أذكرها دائما، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالصحيح من مذهب أحمد وأصحابه والشافعي والأكثر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان مقدورا للمكلف، إن كان مقدورا للمكلف، إن لم يكن مقدورا فلا يستقيم ولا تستقيم هذه القاعدة. زوال الشمس سبب في وجوب الصلاة، زوال الشمس وقت الظهر، فزوال الشمس من عند الله سبحانه وتعالى، وهو عندما يؤذن الظهر أو العصر أو أيا كان الوقت، هذا من عند الله سبحانه وتعالى، أنت لا تستطيع أن تأتي بالظهر أو بالعصر. فقال هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان مقدورا للمكلف، مقدورا أن يغتسل، مقدورا أن يتوضأ، فإن لم يكن مقدورا فليس عليه. وهذا الفرق بين الواجب والوجوب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فبين لك وقال إذا كان مقدورا للمكلف. ثم قال وقال جمال الدين الإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول الأمر بالشيء هل يكون أمرا بما لا يتم ذلك الشيء إلا به وهو المسمى بالمقدمة، أم لا يكون أمرا به؟ مسألة الوضوء لابد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال المسألة 15 الأمر بالشيء هل يكون أمرا بما لا يتم ذلك الشيء إلا به وهو المسمى بالمقدمة أو لا يكون أمرا به؟ فيه مذاهب، أصحها أنه يجب مطلقا ويعبر عنه بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وسواء كان سببا وقت الزوال وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كما سيأتي في الحكم الوضعي بعد الحكم التكليفي، أو شرطا وهو سبب، أو شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني إيه؟ الشرط الذي يلزم من عدمه العدم، إن لم تتوضأ فصلاتك باطلة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، قد تتوضأ ولا تصلي. فشرط الصلاة الوضوء، وقد تتوضأ ولم يأتي وقت الصلاة. طيب، وسواء كان ذلك السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق كما بينا في الأمثلة السابقة، إلى أن قال مثال ذلك إذا قال السيد لعبده كن على السطح، فلا يأتي ذلك إلا بنصب السلم والصعود، فالصعود سبب والنصب شرط. قال إذا علمت ذلك فيتخرج على هذه القاعدة مسائل، الأولى غسل جزء من الرأس مع الرقبة ونحوها ونحوهما ليتيقن غسل الوجه، فإنه واجب لما ذكرناه. نفس المسألة بتاعت غسل الوجه، هنا غسل جزء من الرأس مع الرقبة. الثانية، إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع. هنا كما بينت في علم تخريج الفروع على الأصول، وهو علم من العلوم علوم أصول الفقه، يبين الفرع يبين القاعدة لتستقر عندك. إذا اشتبهت أجنبية زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اشتبه عليه الأمر، هل هي زوجته أم أجنبية؟ فلا يجوز أن تطأ زوجتك ولا الأجنبية بوجود الشبهة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومثله، إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات فليس له أن يتزوج واحدة منهن. لماذا قال محصورات؟ لأنه ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. هنا يتكلم الأصوليون على مسألة أن امرأة علمت أن في هذه القرية امرأة رضعت مع أمك، وأنت لا تدري أي امرأة هذه، فقوله هنا محصورات من باب ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فإن كان هذا مثلا أنت علمت ذلك وأنت في إفريقيا وعلمت أن لك أخت في مصر، هل تمتنع عن كل زواج مصرية بسبب هذا؟ لا يستقيم. فقضية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لها ضوابط، واخد بالك؟ لذلك يبين الأمثلة والفروع الفقهية لتصور القاعدة حتى تستفيد بهذه القاعدة في فروع مئات أو آلاف. الثالثة، إن نسي صلاة من الخمس ولم يعلم عينها فيلزمه الخمس، فيلزمه الخمس. لماذا؟ إن نسي صلاة من الخمس، يعني الخمس خمس صلوات، كل صلاة لها صفة، الفجر ركعتين وكذا وكذا وكذا وكذا. إن علمت أنها العصر انتهى الأمر، إن علمت أنها صلاة لا تدرك صفتها، هل هي الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، ولا بد أن تأتي بالواجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. يعني هيعمل إيه في الصورة دي؟ في الصلوات الخمس هيعمل إيه؟ ها؟ يصلي إيه؟ الخمس بالضبط كده. أنتم مترددين ليه؟ هو لازم تصلي الخمس، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب هو مش عارف الظهر ولا العصر ولا المغرب، هيصلي الخمس. طيب إذا اختلط موت المسلمين بموت الكفار فيجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم، ثم هو بالخيار إن شاء صلى على الجميع دفعة واحدة ونوى وينوي الصلاة على المسلمين منهم، وإن شاء صلى على كل واحد ويقول في نيته أصلي عليه إن كان مسلما. وكذلك هذه الصورة من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه الصور المختلفة لهذه القاعدة تبين لك صورة وتصور هذا المشهد الذي يبين لك المعنى. المسألة الحادية عشر، المسألة الحادية عشر، طبعا أنا بنقل من الأمثلة ما به الفائدة. إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره فإنه يتعين إيقاعها فيه، فلو قال لله علي أن أصلي ليلة القدر تعينت إلا أنها محصورة في العشر الأخيرة غير معينة في ليلة بعينها، فيلزمه أن يصلي كل ليلة من ليالي العشر الأخيرة ليصادفها. ليه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لابد. هذه قاعدة في منتهى الأهمية، واستفدت بها كثيرا في كثير من كتبي حتى في مسائل التوحيد والعقيدة. طيب، قال المرداوي في التحبير، هنا تعلمون ما أفعله في هذا الكتاب، آتي بالنقولات المختلفة، وكل نقل من إمام به فوائد زائدة، ويفسر بعضها بعضا ويفصل بعضها بعضا، وتختلف الفوائد والفروع ليكتمل لك الفائدة والشرح الذي تستوعبه ومن خلاله تفهم الأمور. هذه المسألة هذه المسألة هي المعبر عنها في الأصول، ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وربما قيل ما لا يتم المأمور إلا به يكون مأمورا. هذه صيغة أخرى للقاعدة حتى تفهم ما قاله الأصوليون، وهو أجود وأشمل، يقول المرداوي هو أجود وأشمل من مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. فهو قال ما لا يتم المأمور، سواء كان أمر فرض أو أمر مستحب، وهو أشمل من حيث إن الأمر قد يكون للندب فتكون مقدمته مندوبة، وربما كانت واجبة كالمشروط في صلاة التطوع، إلا أنه لما وجب الكف عن فاسد الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة مثلا، وجب ما لا يتم الكف مع التلبس إلا به، فلم يخرج عما لا يتم الواجب به إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا اتضح الأمر في مقدمة الواجب عدي إلى المندوب، يبقى المسألة هنا مش واجب بس، واجب ومندوب، لأن المندوب يعني مثلا صلاة التطوع ليست بواجب، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم المأمور إلا به فهو واجب. بمعنى إيه؟ هي صلاة تطوع ويجوز أن تفعلها ويجوز أن لا تفعلها، فإن أردت أن تفعلها فافعلها بشروطها وأركانها، بالأركان كلها، بالنية وبالتكبيرة الإحرام وبالفاتحة والركوع والسجود والقيام وما شابه. طيب، قال وإذا اتضح الأمر في مقدمة الواجب عدي إلى المندوب بما يليق به من الأمرين. تنبيه، تقدم أن ما لا يتم الواجب إلا به تارة يكون جزءا للواجب وتارة يكون خارجا عنه كالشرط والسبب كما بينا بالأمثلة، وأن الأول واجب اتفاقا، لأن الأمر بالماهية المركبة كما بينا في الصلاة أمر واجب بكل واحد من أجزائها ضمن يدخل الركوع والسجود وهكذا، لكن يشترط أن يكون مقدورا له قطعة، لابد. قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا حديث الصحيحين، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هذا أخذ منه أكثر من قاعدة، منها الميسور لا يسقط بالمعصور، القاعدة متفق عليها عند الفقهاء، الميسور لا يسقط بالمعصور. إحنا في سياق القواعد الأصولية نأتي بقواعد فقهية لبيان في مسائل الفروع، الميسور لا يسقط بالمعصور. من هذا الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، الذي تستطيعه فعله والذي لا تستطيعه لا تفعل. أنت مريض ولكن في مرضك تستطيع أن تفعل الركوع ولا تستطيع أن تفعل السجود، فافعل ما تستطيع ويسقط عنك ما لا تستطيع. فتجمع بين الأمرين، الميسور لا يسقط بالمعسور. هو معسور أنا لا أستطيعه، ولكن الأمر الآخر ميسور لي. والحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما استطعتم ما هنا للعموم، كل ما تستطيعه لا يسقط عنك، وكل ما لا تستطيعه يسقط عنك. هذه القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور تستفيد بها في مسائل آلاف الفروع، في كل الفقه، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في البيوع، في كل شيء. فلذلك القواعد الفقهية والقواعد الأصولية هي أصول هذه الديانة، والقاعدة تجمع لك شتات الأمور. لذلك دائما أتكلم على أهمية أن يستعمل طالب العلم مفاتيح العلوم. كل علم له مفاتيحه من خلال قواعده، وهذا من أهم ما يكون. قال: فلو سقط وجوب البعض المعجوز هل يجوز وجوب، هل يبقى وجوب الباقي المقدور عليه؟ قاعدة المذهب في الأصل البقاء للحديث الموافق لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، يعني الحديث في صحيحين والآية في سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم، نفس الحديث نفس الآية. وقد ذكر أصحابنا أن من سقط عنه النطق لعذر لم يلزمه تحريك لسانه. ما المسألة، نحن نتكلم باللسان لنفصح. فهنا قال أن من سقط عنه النطق لعذر لم يلزمه تحريك لسانه لا فائدة. ولنا فروع كثيرة شبيهة بذلك كوجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود لعلة من ظهره، وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من الماء وبعض صاع من الفطرة. أكثر من فرع في هذه الكلمة، فإن وجد معك القليل من الماء في الوضوء أو في الغسل ما تستطيع فعله، والذي لا تستطيعه لا تفعل. فإن وجد بديل فافعله. واخد بالك؟ يعني مثلا في مسألة الأمور التي تحدث في جسد الإنسان، وكان في قدمه جبس أو ما شابه، فأنت تأتي بما استطعته وتترك ما لا تستطيعه. بعض أهل العلم قال لا يستقيم أن تأتي بالشيئين في الأمر الواحد كوجود بعض الماء والتكملة بالتيمم، والتيمم بالتراب والباقي بالماء. يعني مثلا ابن حزم قال الذي في جسده جبيرة يسقط عنه أن يتيمم عليه لأنه لا واجب مع العجز، والآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، والميسور يسقط بالمعسور. ففي هذه الحالة تتوضأ أو تغتسل ويسقط عنك التيمم في القدم مثلا أو في اليد. وهذا أصلا الحديث الذي فيه في سنن أبي داود قتلوه قتلهم الله صحيح عدا الحد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم. واخد بالك؟ فهو ضعيف جدا في عدم التيمم. لذلك ابن حزم أخذ بهذا الحديث وقال لا يتيمم ويغتسل أو يتوضأ ورجله التي بها جبيرة، الميسور لا يسقط بالمعصور. فقال هنا لعلة في ظهره من ظهره وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من الماء وبعض صاع من الفطرة. أنت رجل فقير ولم تكتمل لك الفطرة، الصاع ما يوازي مثلا 2 كيلو وربع، فإن وجد عندك 1 كيلو تفعله ولا حرج عليك ولا واجب مع العجز. هذا عام في المقاصد الشرعية والفهم الصحيح، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. بعد صفحتين يا جبريل نرجع لهذا كله. طب تكلم بعد كده الواحد في الماء. طب فضل فضل. نعم نعم. ما لا حرج عليه يتزوج، ما هو هنا لا واجب مع العجز ولا يكلف الله نفسا إلى وسعها. والقاعدة أصلا إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، فمستحيل مش لاقي 100 مليون أو 50 مليون، سبحان الله. ففي هذه الحالة يسقط عنك. طب هو قاعد هنا يا عم، سبحان ربي العظيم. المشقة تجلب التيسير، طبعا هنضيق عليه لماذا؟ لا حرج. ما هي المسألة هنا واحد امرأة، هنقول 50 مليون امرأة والباقي رجال. 50 مليون يعني سيأخذها؟ لا طبعا، في هذه الحالة لا واجب مع العجز، هذا بالإجماع. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مسألة وجود الشبهة هنا غير معتبرة، وجود الشبهة غير معتبرة، بمعنى أن الأمر لا بد أن يسير على كما قال صلى الله عليه وسلم عائشة في الصحيحين: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. فهنا مسألة القاعدة الأخرى، الحكم للغالب لا حكم للنادر، الحكم للغالب الشائع لا حكم للنادر، ودي قاعدة مهمة للغاية. مسألة النادر لا حكم له، لكن لذلك قالوا في نساء محصورات، عشان لا نضيق على الناس. وفي هذه الحالة يعني هنا بكلامك هذا يعني تذهب إلى بلد أخرى وأنت لا تريد أن تذهب إلى البلد الأخرى، ولا في نيتك وكذا كذا كذا وهكذا، بعيد يعني. قال نجم الصورة: لتعارض ما لا يتم الواجب إلا به من جهتين. تكلم نجم الدين الطوفي على هذه المسألة في شرحه، ثم قال: واعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به قد يتعارض من جهتين، فيرجح أهمهما أو يتوقف إن استوي، وذلك كالحرمة كالمحرمة يجب عليها كشف وجهها وستر رأسها، ولا بد في استيعاب كشف الوجه من كشف جزء من الرأس، ولا بد من استيعاب تغطية الرأس من تغطية جزء من الوجه، فيحتمل أن تغطي جزءا من وجهها تبعا لرأسها محافظة على ستر العورة. في حالة التعارض بقدر الإمكان تفعل ما أقل ضررا، إذ أمرها في الإحرام مبني على التخفيف لذلك، ويحتمل أن يكشف جزءا من رأسها تبعا لوجهها محافظة على وظيفة الإحرام، لأنه العبادة الحاضرة النادرة. يبقى عند التعارض عند الفتاوى وعند التعارض في المسائل الشرعية لا بد أن يحسن اختيارك. ومسألة ما لا يتم الواجب إلا به هي في الحقيقة وسيلة إلى الواجب المقصود، انتبه. ثم الوسيلة إما أن يتوقف عليها وجود المقصود أو وجود معنى في المقصود وهو متعلق بالمقصود. والتوقف في الأول إما شرعي كتوقف صلاة وجود الصلاة على الطهارة مسألة الوضوء، أو عرفي كتوقف وجود صعود السطح على نصب السلم، أو عقلي كتوقف استقبال القبلة على ترك الاستدبار. كل هذا ذكر، ولكن الإعادة فيها إفادة مع اختلاف الذي يأتي بالفروع لأنها تزيد الفهم. الثاني كإيجاب خمس صلوات لتعيين صلاة مناسبة في نفسها، لتعين صلاة مناسبة في نفسها، أو للقطع بفعلها. لابد أن تقطع أنك فعلت الظهر أو العصر وأنت لا تدري. وكالتوقف عند اشتباه النجس بالطاهر، والميتة بالمزكاة، والمنكوحة بالأخت، وكغسل جزء من الرأس مع الوجه، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم، وهكذا تحصيلا للاستيعاب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا الكلام كالمقدمة على هذا الفرع، لأنه كلي بالنسبة إليه تكميلا لفائدته. كل هذه الزيادة تكملة. قوله إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمزكاة حرمتا الاثنين، يعني الأخت فيما إذا اشتبهت بأجنبية لا يجوز أن يعقد عليها، والزوجة إذا اشتبهت بأجنبية لا يجوز أن يطأها، والمزكاة إذا اشتبهت بالميتة لا يجوز أن يأكلها. إحداهما بالأصالة بالحرمة وهي الأخت والأجنبية والميتة، والأخرى بعارض الاشتباه وهي الزوجة والمزكاة، لأن المحرم بالأصالة يجب اجتنابه. هذا هو الأصل، اجتناب الحرام، أما الذي يشتبه به على حسب هذا الاشتباه، كما بينا في نساء محصورات في قرية أو في مدينة أو بلد كاملة. وما لا يتم اجتنابه إلا باجتناب ما اشتبه به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فاجتناب ما اشتبه بالمحرم بالأصالة واجب، كما بينت قبل ذلك حديث البخاري من المرأة السوداء التي أرضعت الصحابي والصحابية وتزوجا، فلما علمت قالت قد أرضعتكما، فقال كذبت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال كيف وقد قيل، فأمر بفسخهما. هنا المسألة قوية، واخد بالك، والأمر معلوم. أما اشتباه بلد كاملة لا يستقيم هذا، لأن النادر لا حكم له. طيب، إذا ولد انتهى الأمر، هنعمل إيه؟ الكلام لا، ما هو المسألة هنا خلاص الأمر انتهى وأصبحت أنجبوا أولاد، ومع ذلك النكاح حرام ولا بد من الفسخ. ففي هذه الحالة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، كما حدث في مسألة اللعان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسب الأمر للزوجة ولم ينسبه للرجل، أما هنا فالمسألة حدثت وأنجبوا في حلال، ثم طرأ الشيء الذي فسخ العقد، فالحياة تستمر، وقد يسمى بنفس الاسم الذي كتب في الشهادة ولا حرج. هي المسألة هنا لأنه هو أبوهم، واخد بالك. ففي هذه الحالة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، يعني ما نقولش دول زواج زنا أو حرام، لا طبعا، ولا تزر وزيرة وزر أخرى. نعم، نعم، ما هو هنا المسألة فيها برضو مفسدة، ولكن في النهاية المفسدة العظمى عدم الرجوع إلى المرأة، أما الرجوع إلى الأولاد فلا حرج، لا، المسألة لا حرج فيها. وإن وجد في المسألة يعني في أمور، يعني عندما تطرح أهل العلم يرفضوها بالكلية. يعني قالوا على الإمام الشافعي، وهذا قول نفاه ابن القيم نفيا زريعا، كيف لإمام كهذا يقول بهذا القول؟ ما هو القول؟ قال بارك الله فيك، قال الإمام الشافعي الذي يزني بامرأة وأنجب منها يجوز أن يتزوج ابنته التي أنجبت، لأنها ليس أبوها أبا شرعيا. ما هذا؟ مش ممكن يعني حاجة زي كده. يعني المسألة هو زنى بها وعلم يقينا أنه ابنته ثم يتزوجها، لأنه زواج غير شرعي وزواج فاسد، ولا وهي ليست ابنته، ده كلام وقيل. فهي المسألة الكثير من الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والعياذ بالله. طيب ثم قال بيان تقييد القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب إن شاء الله الصفحة دي وننتهي فيها. بيان تقييد قاعدة تقييد قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بقيد لازم لها. أنا بفصلت القول هذا في كتابي تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، هو مرفوع على الموقع، لأن المسألة دي مهمة، وذكرتها في كتاب الأحزاب برضو، لأن أهل الأهواء والإخوان كانوا يستدلون بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأوجبوا علينا الحرام وقالوا هو لا بد منه لأنه وسيلة وكلام فاضي. يعني المهم لكي يستقيم فهم هذه القاعدة فإنه لا بد لها من قيد لازم لها لا ينفصل عنها، إذ عدم التصريح به جعل بعض الناس يتوسع في هذه القاعدة حتى جعل ما أصله الحرام واجبا، إذا كان لا يتوصل إلى الواجب إلا بهذا الحرام. وهذا سوء فهم شديد لمقاصد الشريعة وللأدلة الشرعية وللقواعد الكلية التي قام عليها هذا الدين، إذ كيف يحرم الله الشيء ثم يجعله الوسيلة إلى الامتثال لما أوجب سبحانه؟ فهذا إغراء للعباد بارتكاب الحرام والمنكر والفواحش وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وإلا لجازت السرقة للقيام بالحج، وهذا أمر فاسد يعارض بل يهدم هذه القاعدة الكلية التي هي وجوب شرعية الوسائل الموصلة إلى المقاصد الحسنة. لا بد من شرعية الوسيلة، لا بد، وإلا فهذا الإطلاق الذي زعمه من لا فقه عنده تطبيق لهذا المبدأ اليهودي الميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة، هذا كلام ضد الإسلام 100%. الغاية تبرر الوسيلة، ما دامت عندي غاية صحيحة أستخدم فيها كل المحرمات، نسأل الله العفو والعافية. وهذا أمر باطل يناقض شريعتنا ومدعاه إلى الوقوع ومدعاة إلى الوقوع في الحرام، فإنه تحت مسمى الطاعة وصورها، وهذا عبث وجمع بين الضدين والنقيضين. وعلى ضوئه فلكي تستقيم هذه القاعدة فهما وتطبيقا يزاد عليها هذا القيد فيصبح نصها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان مشروعا، فإذا كان حراما فلا يتم الواجب إلا بتركه. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان مشروعا، فإذا كان حراما فلا يتم الواجب إلا بتركه. وبهذا القيد يتوصل ويوصل بين هذه القاعدة والقاعدة التالية، وهي ما ذكرته عن الشيخ السعدي في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل، الوسيلة التي هي السبب الذي يوصلك، لها أحكام المقاصد، النيات، المقصد، ما تريده، ما بغيته. فهناك ربط بين الوسيلة وبين القصد، لا بد من الاتحاد، وسيلة شرعية وقصد شرعي، ليس العكس. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، حتى في مسألة السنن والنوافل. وطرق الحرام والمكروهات تابعة له في مسألة الوسيلة، في مسألة الحلال والحرام، الجمع بين الوسيلة في الحرام والوسيلة في الحلال، هذا يجوز وهذا لا يجوز. ووسيلة المباح مباحة، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها، في تبع، وهذه هي مقاصد الشريعة. لا يستقيم أن تأتي بوسيلة، يعني هناك في أوروبا وفي أمريكا معلوم من سنين عدة النساء يذهبن إلى بنوك المني، تخيل، أظن بعضكم يعلم هذا، بنوك المني، هؤلاء الخبثاء المجرمون يفعلون ماذا؟ يأتون بالنوابغ وفائق الذكاء في كل المجالات العلمية، ويشترون منيهم ليكون في البنك. فتأتي المرأة على رجل عبقري، ومعلوم عنده نوبل وكذا وكذا وكذا، نوبل وما شابه، ومعلوم عنه الذكاء الخارق الذي انتشر. ثم بعد ذلك تذهب المرأة لتأخذ هذا المني وتضعه في فرجها، ليأتي هذا الولد بهذه القدرة العقلية، زنا، نسأل الله العفو والعافية. فطبعا المسائل يتوسعون في الأمور ويظنونها على خير. فلا بد من شرعية الوسيلة، لا بد. قال والأمور التي قال وترك الحرام والمكروهات، قلت هذا، هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط. أنت بأمور شرعية، هناك ضوابط وهناك موانع وهناك شروط وهناك وسائل، وكل هذا في النهاية يؤول إلى الحلال والحرام، وأنت تفعل هذا وتفعل ذاك. فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا بما لا يتم إلا به، أمرنا بالصلاة وبالزكاة، ولكن وفي الصلاة وفي الحج، ولكن الحج لا يجوز أن تأتي بمال حرام وتذهب به، ولا يجوز أن تأتي بسرقة وتذهب بها في الأصل، واخد بالك، بعيدا عن التفريعات التي تترتب على اللوازم وما شابه، أنا بتكلم في هذا الأصل. أنت في حج ولا بد أن يتم الحج على خير، قال كان أمرا به وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والمعنوية والحسية. يبقى هنا ربط بين الوسيلة والقصد. فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فالأمر بالشيء أمر بما به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر